ماذا تنصحون من الكتب في الفقه للمبتدئين الابتداء حتى الانتهاء؟ يعني على حسب المذهب الذي ستدرسه، خاصة وأنت في هذا البلد، المذهب هو الشافعي، والأصل في العلوم للمبتدئين ولغيرهم أنهم يدرسوها على شيوخ. لا بد تتخذ شيخا طالب علم متمكن في بلدك في مسجدك، اقرأ عليه، هو سيدلك على الخطوات. فإذا بدأت الفقه الشافعية مثلا، ابدأ بمتن أبي شجاع، هو مختصر، وفي غيره مختصر أيضا للمعاصرين المتأخرين، لكن كثير منها للحقيقة ألفها بعض الصوفية، والحمد لله ما دام وجد غيرهم يستعين بغيره. فمثل أبي شجاع لو درست جيدا ودرست على من يفقهه ويفهمه ستستفيد كثيرا في الفقه عموما، في فقه المذهب الشافعي. ثم تنتقل بعد ذلك خطوات التذكرة لابن الملقن، كتاب صغير أيضا في فقه الشافعي، مع أنه غير مشهور عند كثير من الناس، وهو مختصر ومفيد جدا. والأصل عند الشافعية الذي صاروا يعتمدون عليه معرفة المذهب هو منهج الطالبين، وأكثر الشروح على هذا الكتاب للنووي. وعنده النووي هو نفسه كتاب واسع في الفقه اسمه روضة الطالبين، مع أن منهج الطالبين من أين أخذه النووي؟ أخذه من الرافعي. الرافعي عنده كتاب مختصر اسمه المحرر، مع أنه كبير نوعا ما، طبع في 3 مجلدات مع بعض النسخ من المحققين. جاء النووي رأى المحرر كبير فاختصره إلى 1/3، قال لأنه كبير فألف منهاج الطالبين اختصارا للمحرر. فإذا درست منهاج الطالبين بعد أبي شجاع، لكن على تلميذ أو طالب جيد في الفقه، ستتقن إن شاء الله فقه الشافعية. وكما أشرت يكون لك حظ في الحديث، يعني بلوغ المرام، دائما نحن نوصي الطلاب بحفظ بلوغ المرام بعد عمدة الأحكام. لو كنت ضعيفا في حفظك، ما عندك ذاك الحفظ وتعترف بذلك، اقرأ. كثرة القراءة في هذه المتون يثبت، أقل ما يقال تستحضر الكتاب، تعرف هذه النصوص حتى تعرف مواضعها، هذا إذا كان حفظك ضعيفا. لكن لا تتعذر بالحفظ الضعيف فتترك الحفظ وتترك القراءة، هذا الغلط.